أحلى صباح. عودة لنستكمل مشوارنا نحن وياكم. رح ينضم لنا بهاللحظات المحامي هاشم الشيخ. موجه له تحية كتير كبيرة ومنوجه له تحية صباحية. اليوم رح نكون معه بقصة أو قصة قضية أو حكم من باب التوعية أكيد، ورح يحكي لنا أكثر من خلال هذه القصة شو اللي بيترتب عليها قانونيا. قضيتنا اليوم الابتزاز، موجه له تحية أستاذ هاشم. صباح الخير. صباح النور. صباح أهلا وسهلا فيكم. تمام الحمد لله. يمكن حلو انه الواحد يطرح موضوع من باب قضية حقيقية صايرة، ومن بعدها كمان ناخد منك شوية نصايح بما يخص هذه الموضوع. شو القصة اللي كنت عبالك تشارك المستمعين فيها؟ سعيد اولا بتواجدي معاكم في الإذاعة، واسمحوا لي ابتداء اعرف نفسي. انا اخوكم هاشم بن قاسم الشيخ، ماجستير في القانون من استراليا، واعمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. طبعا لي اهتمام بنشر الثقافة القانونية عن طريق السوشيال ميديا، خصوصا سناب شات. طبعا مثل ما هو معروف، المحاكم عندنا في المملكة العربية السعودية تضج بآلاف القضايا يوميا. صح. الكثير من هذه القضايا لها قصة متنازع فيها. في أطراف للنزاع، حكم قاضي في الأخير بناء على أنظمة الدولة اللي الحمد لله تنطلق من الشريعة الإسلامية. ما سأقدمه أنا اليوم إن شاء الله باختصار كذا، هو أنه أختار لكم من بين ركام كل هذه القضايا قصة قضية واقعية من هذه القضايا سبق أنه صدر فيها حكم من القضاء السعودي. راح أطرح موضوع القضية، بعدين أطراف النزاع، ثم موضوع قصة القضية، ثم حكم القاضي، وإذا في تعليق بسيط. موضوع قصة قضيتنا اليوم هو ابتزاز فتاة جنسيا وتهديدها بنشر صورها. أطراف النزاع مدعي عام ومدعي عليه اللي هو الشاب المبتز. قصة القضية، شابة كانت على علاقة مع شاب، العلاقة هاتفية فقط، استمرت العلاقة فترة من الزمن. طبعا بطبيعة الحال نتيجة لهذه العلاقة حصل تبادل للصور. بعد فترة طلبت الفتاة من الشاب قطع هذه العلاقة والرغبة في عدم الاستمرار، لكن المفاجأة أنه هذا الشاب بدأ يبتزها ويهددها بنشر صور، وأخذ يضع أوراق تهديد على سيارة أخوها مع إرسال صورها. طلب منها أن تخرج معه من جامعتها وإلا سوف تندم طول حياتها. وطبعا رسائل نصية كثيرة بالتهديد، أذكر منها على سبيل المثال يعني، ومراعاة للذوق العام ما راح أذكرها كلها، لكن أذكر كنموذج. يقول مثلا: إذا ما خليت كل جماعتك يعرفون ويشوفون صورك. المهم بعد كمية تهديدات، من فضل الله تقدمت البنت بشكوى بطريقة نظامية صحيحة. تم التنسيق معها للقاء بهذا المبتز، تم القبض عليه، أقر واعترف يعني بكل شيء. نجي للحكم. الحكم خلينا نرجع بعد الفاصل، شو رأيك؟ طيب ما في مشكلة، فاصل ونرجع لنشوف شو كان حكم الشاب على أي أساس اليوم. ويمكن كتير من اللي عم يسمعونا اليوم يمكن قطعوا بهيك تجربة أو سمعوا عنا، لأنه هيدي قضايا انشهرت كتير من فترة. فاصل ونرجع. شيخ، تكلم عن قضية الابتزاز، جاب أطراف القضية، ذكرنا الجزء المهم، وصلنا للحكم. نعم. محامي هاشم. نعم حبيبي. وصلنا للحكم. طبعا الحكم وفقا لنظام مهم جدا، وأنا يعني أتمنى الجميع يطلع على هذا النظام، هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ليش يطلعون عليه؟ لأنه كثير يجهلونه، وقد يقع في خطورة كبيرة جراء تصرفات يعني لا يعرف عاقبتها. الحكم أولا مصادرة جميع جوالات المبتز، وهي ثلاث جوالات. ثانيا سجنه لمدة سنة، بدأت هذه السنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية. طبعا هذا على حسب النظام، في مادة تقول أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة. الحكم الثالث هو غرامة مالية بمقدار 10,000 ريال، وكذلك جلده 50 جلدة تفرق على 10 جلسات أمام جامعة البنات. هذا هو تقريبا الحكم. هلأ في ابتزاز عن ابتزاز، يعني له درجات؟ طبعا الابتزاز أنواع، في ابتزاز عاطفي، في ابتزاز أخلاقي، في ابتزاز مادي، وعقوبته مختلفة. صح؟ بالضبط. في ملاحظة أنا ودي أذكرها حقيقة مهمة جدا، وبعد كذا نتطرق لقديم طريقة تقديم الشكوى. ملاحظة أنه يعني ألاحظ أنا من خلال النقاش مع كثير، أنه كثير قد يتنازلون للمبتز خوفا من الفضيحة. صح. وخوفا من الأهل. وقد يعني يقع في خسارة عمره، يعني يقع في خسارة حياته، يدمر البنت نفسها ممكن. وهو خطأ يعني اللي وقعت فيه، لكن مو أعظم من خطأ أنه أحد يستغلها ويدمر حياتها. تقدم بالشكوى والأبواب الحمد لله والقنوات مفتوحة. وأنا نصيحة كذلك للأهل، لا ترموا فلذات أكبادكم للوحوش والمجرمين ويستغلونهم طول حياتهم. تفهموا الموضوع، تقبلوا الخطأ اللي حدث والحمد لله على قضاء وقدره، بعد كذا تتقدم بالشكوى. طريقة وزارة الداخلية فتحت الحمد لله عدة مناخذ وقنوات، واحد عن طريق مراكز الشرطة، اثنين في تطبيق الآن على الابليكيشن موجود اسمه كلنا أمن، موجود في جميع الهواتف الذكية بالإمكان الإنسان عن طريقه يقدم، كذلك عن طريق بوابة أبشر، وفي رقم كذلك للهيئة اللي هو رقم 19091909. عند التقديم للشكوى بس كده معلومات مهمة، وقائع الجريمة، من هو الجاني، وسيلة الابتزاز، الأداة اللي ابتزك فيها، وكذلك طريقة ارتكاب الجريمة ومكان مكان الجريمة. هذا تقريبا باختصار يعني جميل. عن موضوع الابتزاز والنقاش فيه والله طويل. طيب. بس انتوا وقتكم محدود، تحياتي لكم. انا بدي اوجه لك تحية. بس يعني تفضل. انا في تساؤل سريع، يمكن بعض الناس يقول لك محامي هاشم، يعني بعض البنات يقول لك زي ما قلت قبل شوي انا ما اقدر، انا خايفه، انا الحين في هالقضيه البنت طلعت بدون اي شيء، بدون اي حكم، ما لها علاقه في الموضوع اطلاقا؟ والله لا، هي ما لها علاقه، لان هي تعرف حتى المبتز نفسه اذا طبعا على حسب نص النظام، اذا راح للسلطه المختصه واعترف قبل وقوع الجريمة وقبل علم الشرطة أو الشرطة المختصة بالموضوع، قبل علمها بوقوع الجريمة قد يعفى من إيش، من العقوبة يعني. فكذلك البنت بطبيعة الحال. طيب. يعني يكفي عقوبة إنه الفضيحة والإحراج مع أهلها. الحلو إنه اليوم في رسالة مهمة جدا أنت بتقدم، بغض النظر عن طبيعة الموضوع، إنه الإنسان ما يسكت عن حقه، لأنه القانون فعلا بيكون لصالح أي إنسان على حق. واليوم الجرأة هي المطلوبة، إنه أنا إذا بدي ضلني معيشني المجتمع بفكرة الفضيحة، معناته أنا عمري بحياتي ما حأخذ حقي، بس صحيح. لأنه أنا إذا بدي أهتم شو بدي يقولوا الناس، أنا كل يوم ما بعمل ولا شيء. يعطيك ألف عافية، شكرا لك، ولكل اللي حابب يتابعك اليوم في عندك حساب على الإنستغرام أو على؟ عندي حساب على السناب شات اللي هو LLLL يعني 4L79. أتشرف بمتابعة الجميع ومتابعتكم أنتم كذلك. شكرا لك، يعطيك العافية. إلى الفلبين مع دحومتي بعد الفاصل.